بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل لنا نسيانا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أخذنا بنور الفهم وخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. صفحة 75 بعد 700 ومع البيت 64 من الجوهرة. يقول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: بل ذاك فضل الله يؤتيه لمن يشاء، جل الله واهب المنن. بل ذاك فضل الله جاء بعد قوله: ولم تكن نبوة مكتسبة، ولو رقى في الخير أعلى عقبة. مر معنى أن النبوة لا تنال بالاجتهاد وكثرة العبادة والانقطاع إلى الله تبارك وتعالى، مهما انقطع المنقطعون إلى الله عز وجل، ومهما أقبل المقبلون على الله تبارك وتعالى، ومهما ساح السائحون في ملكوت الله عز وجل، ومهما عبد العابدون الله تبارك وتعالى، فإن هذا لا يدخلهم في زمرة النبوات، وإنما النبوة مشيئة من الله تبارك وتعالى، اصطفاء من الله، اختيار من الله تبارك وتعالى. وعلى هذا باب النبوة ختم بمحمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ومهما جاء من عابدين بعد ذلك، مهما جاء من مجاهدين بعد ذلك، مهما جاء من متبتلين أو منطرحين على أعتاب الله تبارك وتعالى من بعد ذلك، فإنه لا نبوة بعد محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ومن هنا بل حرف إضراب، ما بعده هو المقرر وما قبله لا تلتفت إليه. لا يمكن أن يبلغ العبد بعبادته أن ينال مرتبة النبي، وإنما النبوة تأتي فضلا من الله تبارك وتعالى. بل ذاك فضل الله يؤتيه لمن يشاء، ثم ختم بما يتعلق بالله عز وجل وهو المتفضل. قال: جل الله، تعالى الله واهب المنن. واتفق العطاء والفضل مع واهب المنن. قالت لهم رسلهم: إن نحن إلا بشر مثلكم، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. وهذا الفصل أو الفيصل بين، إذا قلت لما اختار الله عز وجل محمدا من عبد الله نبيا، لما اختار نوحا نبيا، لما اختار موسى نبيا، لما اختار الأنبياء أنبياء، قال: هذا فضل من الله تبارك وتعالى، اختيار من الأزل. طبعا الله أعلم حيث يجعل رسالته، ولكن حتى ما جعل في الرسول الذي اختاره الله إنما هو بجعل الله تبارك وتعالى، هو الذي أعطاه ما به صار أهلا لأن يختص. إن لله خواص في الأزمنة والأمكنة والأشخاص. هذا يوقفنا قبل أن ندخل في ما يأتي من شرح لقول الشيخ بل ذاك فضل الله، يوقفنا على حقيقة أن كل ما سوى الله من المبدعات إنما هو مفتقر إلى الله عز وجل، افتقر إلى الله كل ما سوى الله بالإيجاد والإمداد. فكل المخلوقات سبقها العدم، وكل المخلوقات أخرجها الله تبارك وتعالى من العدم، فكانت مفتقرة إلى من يخرجها من العدم، وما كان في العدم لا يخرج بنفسه، لأنه ليس له ذات أساسا حتى يمكن أن ننظر إليها ولو نظرة سطحية. ثم كل ما سوى الله نسبته إلى الله، يعني كل المخلوقات نسبتها إلى الله عز وجل نسبة واحدة، من حيث إنها كلها مخلوقة لله عز وجل، كلها مفتقرة إلى الله تبارك وتعالى، كلها من جنس الممكن الذي يتصور وجوده وعدمه. المخلوقات ليست من جنس المستحيل وإلا لما شمت رائحة الوجود، وليست من جنس الواجب وإلا لما سبقها عدم ولا افتقرت إلى موجب. إذن السماوات والعرش والقلم وبنو آدم والأرض دون تفصيل، كل ما سوى الله من المخلوقات إنما نسبته واحدة إلى الله، ومن هنا صح أن نقول رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، فهو رب كل شيء وهو مالك كل شيء وهو خالق كل شيء. الله خالق كل شيء، له مقاليد السماوات والأرض. إذا بما يكون التفضيل حينما نقول نسبة واحدة كل نسبة واحدة؟ قال التفضيل يكون بما وهب الله عز وجل المفضل الذي به فضل على غيره، ومن هنا كانت في المفضل خصائص. نحن الآن بين يدي أن النبوة فضل، النبوة هبة، وضمن النبوة أو ضمن نظرتنا للمخلوقات نجد أنفسنا أمام مسألة ستأتي بعد هذه مباشرة وتحكي لنا قضية التفضيل ضمن الخلق. النبوات فضلها الله عز وجل على غيرها من بني آدم، النبوة هبة من الله تبارك وتعالى، والتفضيل فضل من الله تبارك وتعالى. هذا كل ما يتعلق بهذه المسألة. لماذا؟ ما الذي أستفيده أنا من هذا؟ الأمر الأول أني أتعرف إلى حقيقة من حقائق هذا الوجود وهي النبوة، وبما تنال؟ تنال هبة من الله واصطفاء من الله. ما الذي أستفيد من هذا؟ أستفيد أن أفضل ما فضله الله. ألا ترى معي أن الحجر الأسود وهو من الجماد يقبل لأن الله عز وجل رفعه فجعله قبلة للقبل؟ ألا ترى معي بأن الجمرات ترمى ترجم وما في كذا كيلومتر بين الحجر الأسود وبين جمرات ميناء؟ هناك خسفت، صارت مرمى، صارت مرجم، وهنا تقبل. ومن هنا نجد الفرق بين عرفات مثلا وبين مزدلفة، مع أن هذه أرض وهذه أرض. نجد الفرق بين مكة وبين سائر المدن الأخرى، نجد الفرق بين المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى وبين سائر المساجد، نجد الفرق بين شهر وشهر، شهر رمضان أو الأشهر الحرم أو العشر من ذي الحجة، هذا تخصيص ضمن التخصيص. إذن ما فضله الله عز وجل، أولا حتى نفضله بتفضيل الله عز وجل ينبغي أن نتعرف إليه، ومن هنا كان يلزم المسلم أن يتعرف إلى من فضله الله عز وجل من الأنبياء. إذا كانوا كل الأنبياء إنما وهبهم الله النبوة هبة منه سبحانه وفضلا، أفهناك تفضيل ضمن الأسرة النبوية؟ نعم هناك تفضيل. يقول الشيخ بعدما قرر أن النبوة والرسالة من غير اكتساب، هذه من الحقائق، النبوة لا تأتي بالاكتساب، قرر هنا طيب إذا لم تقم بالكتاب فمن هي تأتي إذن؟ قال قرر أنها تكون بفضل الله تعالى. هنا ينبغي أن ندقق في معنى الفضل، وربما وجدنا أنفسنا بين الحين والآخر نتناول قضية التدقيق في الألفاظ. كثير من المعجم اللغوي القائم في الرئيس يحتاج لمراجعة من حيث فهم معنى تلك الألفاظ التي اكتنزناها. نحن ندخل اللفظ في حاسوبنا ونختزنه ثم نستعمله، لكن كم من لفظ في الرأس أو في المعجم اللغوي الذي نمتلكه لا نعرف دقة معناه أو معناه الدقيق، وإنما نتناوله على حسب ما يتيسر من أساليب التعبير، وربما انحرف التعبير بمعنى اللفظ ليأخذه من قطب إلى قطب ومن قارة إلى قارة، وربما عور سحب الكلمة من ساحتها التي وضعت فيها أساسا لأن اللغة وضع إلى ساحات لا يمكنك معها أن تتعرف إلى أين المصدر، ما مصدر هذه الكلمة، ما معناها. فإذا وقفنا أمام هذا نكون قد اكتشفنا كثيرا من المواقف الخطأ بناء على التفكير الخطأ. نعم، أيمكننا أن تتسع أمام ناظرينا المعاني التي تأتي بها الكلمة بمعناها الدقيق. ما معنى الفضل؟ الفضل يعني الحضور. طيب ما شرح كالذي قال وفسر الماء بعد الجهد بالماء، ما معنى الفضل؟ قال الفضل الفضل يعني، ويبدأ بالكلام. وربما وجدنا أنفسنا أمام إحدى القنوات في بعض الأحيان وتجري استطلاعا في الشارع على معنى كلمة، واسمع أنت، اسمع للمعنى، مشرق ومغرب بالكلمة، وربما كان مثقفا فيما يبدو في الظاهر يعني، وربما كان أستاذا جامعيا، وربما كان وربما كان. إذن الأم حقيقة مطالبة، وخاصة بالنسبة للمعجم القرآن، كلمات القرآن الكريم أنزلت معبأة بالحقائق والمعاني، الكلمة القرآنية، وعلى هذا بمقدار ما تتفتح لك أبواب الكلمة ونوافذها على معانيها وعطاءاتها وإيحاءاتها ومستلزماتها، تجد نفسك أمام عطاءات كتاب الله تبارك وتعالى. متولي الشعراوي رحمه الله تبارك وتعالى لعله كان قد أوقفه الله عز وجل، تفضل الله عز وجل عليه بأنه ربما أدرك ملمحا للكلمة وأخذ يتحرك بضوء هذا الملمح، وهذه مسألة مهمة جدا كما قلنا. ما الفضل؟ قال الفضل أن تعطي شيئا من الأشياء دون مقابل، دون عوض. وينبغي أن نؤكد هنا على معنى الفضل، أن هذا العطاء الذي أعطيته دون ما عوض، العوض ما يصح أن يتعلق به القلب لا في العاجل ولا في الآجل. تعطي للعطاء، هذا هو الفضل. هل هناك أحد يعطي دون ما التفات لمقابل أو عوض في العاجل ولا في الآجل؟ ربما أعطاه ولا ينتظر منه في العاجل عوضا، وربما خبأ في نفسه أنه ربما احتاجنا إلى هذا الإنسان في ملم من الملمات، أنا أعمل له هذا الخير أعطيه ما أعطيه بناء على أني سأستفيد منه، فيمكن أن يكون ذلك يمكن. بعد هذا لابد من أن نرجع إلى ما قاله في الشرح، الفضل هو إعطاء الشيء بغير عوض، لا عاجلا ولا آجلا، لذا لا يكون لغير الله تعالى، ما في متفضل إلا الله عز وجل. يعطي الله دون مقابل، لماذا؟ قال لأن له الغنى المطلق سبحانه وتعالى. أنا لماذا أستفيد للعوض؟ لأني أحتاج له، أما إذا كنت أحتاج له، لو فرضنا أن العوض ممثل في قلم رصاص وأنا عندي مطلع أقلع، أنا ما أستفيد للعوض لأنه أنا عندي مطلع، فبمقدار ما يتحقق الغنى يتحقق الفضل، ومن أهل الفضل سماهم الله عز وجل أهل الفضل، أولئك الذين يعطون دون ما مقابل. ولعل الفضل يتمحض يظهر بوضوح وقوة حينما تعطي من لا يستحق، أحيانا حين من لا يستحق، لأنه أنت أهل الفضل، إن لم أكن أنا أهلا لأن أخذ فأنت أهل لأن تعطي، وهذا ليس إلا لله تبارك وتعالى. يعطي أولئك الذين جعلوا له ولدا، يعطي أولئك الذين جحدوه أنكروه، يعطي أولئك الذين يعطي أولئك الذين دون ما مقابل، وإنما هو عطاء. وعلى هذا يقول قال القرطبي ليس ما أعطاه الله تعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم من السؤدد، كلمة رصينة من كلمات المعجم اللغوي تدل على منتهى الشرف، قمة العز، التؤدب والفضل يوم القيامة. يعني ما أعطى الله عز وجل محمدا عليه أفضل الصلاة وأتمها فيه من التؤدب والفضل يوم القيامة على جميع الأنبياء ورسل بعمله، لم يعطه ذلك بعمله صلى الله عليه وسلم. لأنه أحيانا يحيك في بعض الصدور، وقد سئلنا هذا السؤال، يحيك لأنه لو نظرنا عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم. ربما وجدنا عابدا من العباد بالنسبة لكثرة الركعات، هو مكان أكثر بحيث الكثرة ربما، لكن هيها الفرق هائل في الكيف، والمسألة مسألة كيف. أيضا ارجع إلى أن الله عز وجل ما أعطاه ما أعطاه من المقام المحمود يوم القيامة، المقام الذي يقوم فيه فيحمد من قبل المخلوقات قاطبة حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، قال هذا المقام ما أعطاه إياه بعمله بل بتفضيل الله إياه واختصاصه سبحانه وتعالى له. فعليه يكون الاصطفاء بالنبوة والاختيار للرسالة إنما هو بفضل الله تعالى، كما قال سبحانه وتعالى يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم السلام. لاحظ أن الله تبارك وتعالى لما أخبرنا باختيار النبوة قال على من يشاء من عباده، يلقي الروح يعني الوحي من أمره على من يشاء من عباده، لب الرسالة ينذر يوم التلاقي. من المنذر هنا؟ الله تبارك وتعالى. من الذي يقوم بالإنذار؟ الرسول الذي يكلفه الله تبارك وتعالى. وقوله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته، وقوله تعالى لموسى عليه الصلاة والسلام وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، هناك قراءة وأن اخترناك فاستمع لما يوحى. والفرق بين القراءتين أن الثانية إنما فيها ملمح لصفات الله عز وجل ومنها الحكمة، لأن الله حكيم من أسمائه الحكيم، يضع الأمور في مواضعها حيث يؤتي موسى عليه الصلاة والرسالة، يؤتي نوحا الرسالة، يؤتي شعيبا الرسالة، مع ذلك هو أعلم أين يضع سبحانه وتعالى رسالته. ربما صح أن نقول بأن التفضيل في نظرنا نحن رفع للمفضل على المفضل عليه، نرى هذا الأمر أنه فضله علي بمعنى رفعه عني فأعطاه خصائص به ارتفع عني، هذه نظرة صحيحة بادي الرأي. لكن إذا دققت وجدت أن المفضل يحمل أعباء ما فضل به مما لا يحمله المفضل عليه، حتى تقرب المعنى، مسؤولية أكبر مسؤولية الدولة الأصل أن تكون أكبر من مسؤولية فرد أفراد المجتمع. صغر المثال، مسؤولية رب الأسرة أوسع من مسؤولية كل فرد من أفراد الأسرة، تنتقل ما بين أعلى مسؤول أو رب الأسرة، فإذا بك أمام شركة كبيرة مكونة من 1000 عامل، العامل هو العامل يعرف ما يلزم به أن يقوم، لكن مدير الشركة هو الذي ينبغي أن يحمل مسؤولية كل العمال من أولهم إلى آخرهم. وعلى هذا كلما ارتفعت المنزلة ضاقت الحرية، وكل فمن ارتفعت مسؤوليته بتكاليف ربما لا يكلفها العادي أو العامي من الناس. عمر بن عبد العزيز يجلي هذا المعنى، لما بويع بالخلافة دخلت عليه زوجه فاطمة بنت عبد الملك تهنئه، دخلت الغرفة وإذا به يبكي بكاء النساء، يبكي بحرقة، فعجبة يوم ملك وبيعة، ومن دقائق ألقى خطاب العرش ودخل من أجل أن يستريح قليلا، فإذا به يبكي قال كيف في هذا اليوم، لاحظ هو اختلف النظر، اختلف التقويم، فقال ولم لا أبكي وكنت مسؤولا عن نفسي وحدها وأنا الآن مسؤول عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم كلها. معنى راقي جدا، معنى عظيم، يبين بأنها مسألة تكليف لا مسألة تشريف. الرسالة حينما تكلف أو حينما يكلف الله عز وجل عبدا من عباده بالرسالة، مع ذلك أنه ينبغي أن يكون الأرقى في كل ميادين الحياة التي بها على الأمة التي أرسل لها الرسول أن يقلدوه أن يتبعوه فيها، ينبغي أن يكون نمطا متميزا بخلاف من دونه، فإنه لا يشترط به أن يكون مرتجلا التزاما في الرأس. ليس سهلا أن نجد من يجعله الله عز وجل أسوة إلا إذا استكمل كل مناهج التأسيس. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ماذا تريد؟ أن تكون أبا صالحا ذاكرا لله عز وجل، مجاهدا، أمر معروف نهي عن منكر، زاهدا، متمكنا، متوكلا، منيبا. القمة هو الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا، حيث من التفت إلى شخصيته وجدته أنه قد أوتي قمة العبادات. وهذه القمم العبادية ثمرة للمعرفة، هو أتقان لله لأنه أعرفنا بالله، هو أخشان لله لأنه أعلمنا بالله تبارك وتعالى. إذا نظرنا بهذا النظام وجدنا أن التشريف إنما هو عبء على المشرف، عبء على المشرف، وقد شاء الله عز وجل أن يجعل هؤلاء نماذج في الكمال. الرسل عليه الصلاة قال من أجل أن تشيع سلوكياتهم وتصوراتهم وأقوالهم وأحوالهم في المجتمع كله. رمضان ظرف زماني ما يفترق ولا في شعرة واحدة عن شوال وهو ظرف زماني. هذا أول هلال وهذا أول هلال، هذا مجموعة أيام وهذا مجموعة أيام، من حيث الأيام لا فرق على الإطلاق، يعني ما الفرق بين السبت والأحد من حيث المضمون، حيث المضمون زمن وزمن. لكن إن شاء الله عز وجل أن يرقي رمضان من أجل أن يملأ بروحانيات حتى تسيح هذه الروحانيات، حتى تشيع هذه الروحانيات في كل الأزمنة اللاحقة. ومنه حينما اختار الله عز وجل لنا ساعات السحر أو سعد السحر أو أوقات السحر من أجل أن يكون النهار سحرا. ومن هنا نظرة موضوعية حقيقية صحيحة، المفضل إنما يحمل أعباء يقتضيها التفضيل. يقول فهو سبحانه يعلم من كان مستجمعا لشروط النبوة فيؤتيه إياها. حتى هذه ينبغي أن ننظر إليها نظرة العبد لما في علم الله عز وجل أزلا، من حيث علمنا أن ما في علم الله أن يكون محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. علم الله أن هذه الشخصية مستجمعة للشروط التي بها يختم الله عز وجل بها الرسالة، استجمعت الشرائط والصفات التي بها يعطى المقام المحمود، استجمع من أعطى هذه الصفات؟ الله تبارك وتعالى، يعني ليس فيها صفات ذاتية وإنما هي هبة من الله تبارك وتعالى. إذا انظر إلى البداية فضل من الله، وإلى الوسط فضل من الله، وإلى النهاية فضل من الله تبارك وتعالى. يقول قال الآمدي بعد حكايته مذهب الفلاسفة النبوة، يعني فسر النبوة بأنه لون صفاء، صفاء النبات ربما إذا خلت إلى نفسها وجدت صفاء، هذا الصفاء يطيقها على الحقائق فليتفلسف، لا علاقة للنبي. وإلا كم من فيلسوف خرج وهو فيلسوف ولم يد من النبوة، مجرد جنوب من النبوة. وقول من قال إن النبي من علم كونه أو كونه نبيا، وقول من قال إن النبي إشارة بين الحق والخلق، هو في الحقيقة من حيث الوظيفة النبي سفير. من يرسله؟ من يرسله؟ الله تبارك وتعالى المرسل. إلى من؟ إلى المرسل إليه. الحق سبحانه هو الذي يرسله. والخلق مرسل إليهم والرسول مرسل من قبل الحق، فهو واسطة بين الحق والخلق. ولعل من دقائق الفهوم وهو فهم يقبل لا ضير فيه لا غبار عليه إن شاء الله، حينما نكتب على السبورة محمد رسول الله كم كلمة؟ ثلاث كلمات. الأولى محمد صلى الله عليه وسلم وتعني البشرية، محمد صلى الله عليه وسلم. الثانية هي رسول وتحكي الوظيفة وهي وصف. الكلمة الثالثة الله، علم على الذات الواجب الوجود المتصف بكل صفات الكمال والمنزه عن كل صفات النقصان. من أرسل الرسول؟ الله تبارك وتعالى. محمد صلى الله عليه وسلم إشارة للبشرية، رسول إشارة للاستفارة أو للوساطة، الله عز وجل هو المرسل. إذن الرسول وسط أو الرسول واسطة بين الخلق ممثلين بمحمد صلى الله عليه وسلم والحق وهو الله تبارك وتعالى، هو واسطة بين الخلق والحق، أعده الله عز وجل وهيأه ليستقبل وحي الله تبارك وتعالى. كل منها والحق ما ذهب إليه أهل الحق من الأشاعرة وغيرهم من أن النبوة ما النبوة؟ قال ليست براجع إلى ذاتي من ذاتيات النبي، يعني النبوة لا ترجع للصفة من صفات النبي، لأن كل صفات النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت قمم ولكنها كلها من الله عز وجل، ولا إلى عرض من أعراضه المكتبة له، يعني كان نبيا لأنه كان كريما، لا، كان نبيا لأن الله علم أنه سيكون نبي، كان نبيا لأن الله اصطفاه. أما الكرم فخصف صفة من صفات النبوة، بل هي موهبة من الله تبارك وتعالى ونعمة منه عليه، يجعله متأهلا لرسالته وحاملها. يرجع إلى قول الله تبارك وتعالى لمن اصطفاه من عباده، كأنما يقول الله عز وجل لمن اصطفاه أرسلتك أو بعثتك أو بلغ عني. المبعوث من الله هو الرسول، والمرسل من الله هو الرسول. بلغ عني، مهمة الرسول أن يبلغ عن الله تبارك وتعالى. أكد ابن حجر هذا المعنى بقوله النبوة نعمة يمن بها الله على من يشاء، ومن هنا الاعتداء على النبوة اعتداء على الله تبارك وتعالى، وإذاء النبوة إذاء لله عز وجل، وإذاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذاء للرسول صلى الله عليه وسلم وإذاء لله تبارك وتعالى. ولا يبلغها أحد بعلمه لو جمع علوم الأولين والآخرين، ولا كشفه لو فرضنا أنه عنده خفاء يرى ما وراء الجدار، افترض أنت ولا ضيف الافتراض يرى ما وراء الجدار، أخصرت نبي الحمد لله ولد عندنا نبي، ما في مهما أوتي من كشف أو من صفاء أو من قراءة أسرار أو كل ما شئت من هذه الطاقات المذكورة في النفس البشرية، كون فيه هذه الطاقات ولكن قد ننميها أو قد نهملها. فعضلة في اليد البايسبس هذه كما يقولون إذا ما مرنتها تضوى، والفرق بين الرياضي وغير الرياضي أنه الرياضي تظهر عليه آثار التمرينات، مع أن غير الرياضي لو أنه تدرب لبلغ ما بلغه الرياضي. يقولون ولا استحقوا باستعداد ولايته، ما معنى الحقيقي الشرعي؟ قال من حصلت له النبوة. أترجع النبوة إلى جسم النبي؟ يعني طويل قامت كل من بلغ 170 سنة مكر نبي، ما صحيح. أترجع إلى عرض من أعراضه، يعني لونه أصفر أحمر أبيض مشرق إلى آخره، ولا لون، كل الجسم وما يقوم به من أعراض هذه كلها لا علاقة لها بنبوته ولا إلى علمه بكونه نبيا. يعني فرضا أنه ظن أو غلب على ظنه أنه هو، قال لا، علمه أنه نبي إذا كان بعد إعلام الله عز وجل، إذا كان بعد أعلمه الله عز وجل أنه وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. الآن متعطلا ماذا نبي؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، معها صار نبيا بإنباء الله تبارك وتعالى، بل المرجع إلى إعلام الله له بأني نبأتك أو جعلتك نبيا، وعلى هذا فلا تبطل بالموت. النبي من الأنبياء ومحمد خاتمهم عليه أفضل الصلاة وأتم التتم عليهم كذلك، قال لا تنتهي نبوتهم بموتهم، لأنه نبي في علم الله عز وجل من الأزل، ومن هنا تعاليمه لا تنسخ إلا بناسخ. الرسالة الخاتمة ناسخة وليست منسوخة. لما؟ قال لأن النسخ ينبغي أن يكون بنبوة، وحيث لا نبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم إذا لا ننسخ. ومن هنا اقتضى عدم النسخ وختم نبوة محمد صلى الله عليه وسلم اقتضى أمورا هنا ألا تنقطع هذه الأمة. ما يمكن أن تنقطع إلا أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها. منها حفظ النص، لأن النبوة حجة الله عز وجل على خلقه، والعبث بالنص يفقده قيمته، فلا يبقى لله حجة لهذا النص الذي زور وحرف. إذا ضمان النص من حيث الحفظ. ومن هنا ليس عبثا أن ينزل الله تبارك وتعالى آيات يحقق لنا فيها صفة جبريل وأنه أمين، وصفة الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك وأنه أمين. والأمانة صفة تقتضي أن يحفظ النص الذي تلقاه جبريل من الله، والذي تلقاه محمد صلى الله عليه وسلم من جبريل عليه وعليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إذن يقتضي الختم وأنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم حفظ النص، ويقتضي أيضا ليس الخلود فقط، الخلود بمعنى قالوا خروج النص عن تأثير الزمان والمكان، يعني الشريعة صالحة لكل العصور لأنها لا تتأثر بالعصر لأنها وضع الله عز وجل، ولكن الشمول ذلك أن شرع الله عز وجل إنما يشمل كل أشرطة الحياة. ومن هنا نحمد الله على أن القرآن حفظه الله عز وجل، ما وكل إلى الأمة أن تحفظه وإنما حفظه. وقد تجلى حفظ الله عز وجل للقرآن بمظاهر الحفظ التي ليس بعدها مظاهر على الإطلاق، حتى ما وصلنا إليه من تقنيات، حتى موضوع الحاسوب، حتى موضوع الحوافر، كلها قد سجلت. القرآن كريم حفظ في الصدور حفظا، والصدر هذا ما يمحى، يمكن أن يأتي العبث على أوراق تمزق، وأيضا السطور. ولا شيء بعد هذين الأمرين من أمور الحفظ، بل ليس هناك أمر ثالث. يتصور الحفظ بخزانة حيث يوضع النص في هذه الخزانة، صفر كتب وتلقته الأجيال بالتواتر، التواتر الذي لا يحصى، قالوا ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة تواتر، لكن هنا المليون عن المليون أو 20 مليون عن 20 مليون. بل من عجائب القرآن الكريم، بل من مظاهر صدق الله عز وجل حيث قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، أنه قد قيض غير المسلمين ليحفظ كتاب الله عز وجل لأساليب الحفظ. فهناك تسجيلات حتى في الدول الأوروبية للقرآن الكريم، بل ربما وجدنا من الفنانين بدافع الفنية يذكر كتاب الله عز وجل على أشياء دقيقة جدا لكنها مقروءة بالمكبرات، مقروءة. إذا حفظ القرآن الكريم حفظ، ولا يمكن أن يدخل عليه حرف واحد ولا أن يؤلف منه حرف واحد، بل هناك أطفال صغار بلغوا 6 سنوات ويعدون بالآلاف، أنا لست أبالغ في هذا، يعدون بالآلاف، وكلهم على استعداد إذا وقفوا وراءك تصلي وأنت الإمام، ثم أصبحت حرفا. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم، قال لا تقول والذين اتبعوهم، قلنا في الواو هنا أصبحت الواو يا محترم، ما تبقى شيئا، يعني الصغار يصلحون بل يتابعون الكبار في هذا. إذن نحن مع حينما يبين الله تبارك وتعالى أنه قد ختم النبوات بمجيئه صلى الله عليه وسلم، فقد نسخ النبوات السابقة بكل أحكامها، وما بقي منها إلا ما هو متفق عليه من قبل جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام. ما الذي يتفق عليه ولا ينسخ؟ العقائد، العقيدة ما يدخل النسخ، وحدانية الله عز وجل، الآخرة، قضاء القدر، الملائكة، كل ما يتعلق بالعقائد لا يمكن أن يدخلها النسخ. يعني مثلا يجيء النبي صلى الله عليه وسلم وقد تواكبت الأنبياء وتقاصرت على أن هناك آخرة، فيقول لا ما في آخرة، بطلنا ما عاد في آخرة، كان في آخرة ما عاد في آخرة، قال ما بصير هذا أبدا على الإطلاق، لا يمكن بحمل الأحوال أن تنسخ العقل أو التوحيد، والله كان بتوحيد على مدى القرون، أما الآن لا ما عاد انتهى. هذا إنما يدخل فيما هو من مفردات العقول. ربما يتبين لي، أنا أدري بأنه حتى حقائق كونية أو مواضيع كونية ربما وجدنا أنفسنا أمامها، تقاطر العلماء علماء الكون على أن الأرض ثابتة وفترة طويلة من الزمان، ثم يأتي من يقول بأنها تتحرك ويبدأ الخطاب في مفردات العقول والاجتهادات والدراسات. ربما وجدنا أنفسنا أمامها ناسخ ومنسوخ واختلاط من مثل هذا، ربما ظننا أنها حقيقة وحقيقة ثابتة فترة طويلة، إذا لم تكن قد جاء بها وحي الله تبارك على أن الوحي معصوم كما كنا. قال الألوسي في معنى الآية: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. طبعا هنا قال نعم جل الله واهب المنن، أي تنزه الله عن أن ينال أحد شيئا لم يرد إعطاءه إياه، فهو سبحانه واهب المنن أي واهب العطايا، المنن يعني عطايا. انتهينا من القول الذي مر معنا بل ذاك فضل الله، وجئنا إلى البيت 65 نقرأه فحسبه، ثم نقف أمام قضية لعلها هي الخطيرة من قضايا القلوب بعد توحيد الله، بعد معرفة الله، بعد محبة الله تبارك وتعالى، بعد استكمال الحقائق التي تعمر بها القلوب. قال: وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا. ثمل عن الشقاق البيت، وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا. ثمل عن الشقاق، ما الدليل على هذا القول بما اختص عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم؟ ما معنى على الإطلاق؟ هذا كله معه إن شاء الله عز وجل في مجلس قادم. أما قضية الإخلاص، طبعا هنا يذكرني ما بيدي من موضوع الإخلاص، ما قرره بعض فلاسفة الغرب وقد قام عليه مدنية غربية معاصرة، مفهوم القوة وأن الشر كل الشر في الضعف وأن القوة لا شر فيها. ومن هنا الأقوياء إذا فقدوا الرحمة، والرحمة إنما يستدرها الضعف، أنت لا ترحم قويا بمقدار ما ترحم ضعيفا، ترحم الفقير، ترحم من يرزح تحت وطأة الحاجات ولا يجد ما يقضيها. قضية الضعف هذه قضية إنسانية، قضية إنسانية، وإذا خلت النفس من مشاعر الرحمة والرقة تجاه الضعفاء، مع ذلك أن التحجر أو الحجرية هي التي حلت في الصدور. ومن هنا يقول هذا الفيلسوف، يقول: إنه يجب على المجتمع الغربي أن يقضي على كل الضعفاء والمرضى والعجزة، يجب القضاء على الضعفاء والمرضى والعجزة. وقال: السعادة ما تتمثل إلا في زيادة القوة، والشر كل الشر في معاني الضعف. هو طبعا ربما نحن وجدنا أنفسنا أمام أن الضعف منبوذ والضعف لا يحبه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله عز وجل من المؤمن الضعيف، لكن قالوا في كل خير. ربما مس الإنسان ضعفه في بدنه مرضة، أو دخلت الضعف في الشيخوخة، مع ذلك أن كل من بلغ 70 ينبغي أن يرسل إلى المقبرة. شاء أم أبى؟ إذا أبى أبري بإذن الله عز وجل نريحه من ضعفه. مفهوم القوة مفهوم تحجر هذا المفهوم. ماذا يقول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم؟ يقول: إنما نصر الله عز وجل هذه الأمة بضعفائها ودعوتهم دعاء ضعيف ما يرد، وإخلاصهم وصلاتهم. تولي الشعراوي رحمه الله تبارك وتعالى يمثل لنا هذا المعنى بصورة، يقول: لو دخلت البيت ووجدت أن ولدك الكبير قد انهال ضربا على ولدك الصغير يعني الأخي الصغير فورم وجهه، ما الانطباع الأول؟ وقع بصرك على وجه المتورم، من فعل بك هذا؟ أخي فلان، ظني أنك ستنطلق بكل قوتك إلى الضارب، ربما ما تسأله خاصة إذا ارتعد أمامك ارتعاد مقر لأنه هو الذي فعل، تنتقل مباشرة للصغير من الكبير مباشرة. ومن هنا جاء الحديث يقول الله عز وجل حكمتي وعزتي وجلالي لا يغادرني اليوم ظلم ظالم ولو برقمة كف، لأنه ما رقمك إلا وهو يشعر بالقوة، وما سكت عن الرد إلا وأنت ضعيف، ولا أسألن الحجر لما زجب الحجر والعود لما خرج صاحبة، ولا أقطن من القرناء للجماء، لأنه هذا الكبش متكبر لما أغار على النعجة هذه الشاة الضعيفة وأخذ ينطحها بقرنيه كأنما سخر القوة فيما لا ينبغي أن تسخر فيه، وإن كان هذا قالوا الحيوانات ليست مكلفة، ولكن هذه صورة من صور العدل المطلق الذي لا يكون إلا لله جل جلاله. وعلى هذا قال لو أنك دخلت البيت ووجدت وجه ابنك الصغير مورما وقال أخي، فنظرت إلى أخي فوجدته أكثر ورما، يعني الطفل الصغير استطاع أن يثب على الكبير ويقتص منه، هل يكون الموقف واحد؟ لا يكون موقف واحد، لأنه أخذ حقه انتهى الموضوع، يعني الكبير ضرب الصغير كفين والصغير كفين ورقتين أيضا انتهى الموضوع. لكن متى أنت كثور عاطفتك رحمتك؟ قال حينما ترى قوي متبغل بغل معروف البغل، وضعيف ضعيف مثل الشاة الصغيرة مثل العجة هي الصغيرة إذا ما وصل عليها ذئب، مع ذلك أنك تنتقم تثور عن تثور، تتحرك بك عاطفة الرحمة تدفعك إلى أن تبخر طاقتك لسبيل الدفع عن هذا الضعيف، والله تبارك وتعالى أعلم. لكن هنا قال نصر الله عز وجل هذه الأمة بضعفائها، الضعيف يلجأ إلى الله عز وجل يقول اللهم انصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أما القوي الذي ربما ما شعر بقربه من الله ولا حاجته إلى الله تبارك وتعالى بناء على ما وقي من نعم أغفلته عن الله عز وجل وحجرت مشاعره وقلبه، هذا ربما حتى إذا ما دعا بخلاف دعاء الضارع الضعيف المتذلل بين يدي الله تبارك وتعالى. وأخيرا بقي قول واحد فقط، هناك للرسول صلى الله عليه وسلم هنا لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تبارك وتعالى ومن حكماء هذه الأمة، قال ابن عطاء الإخلاص ما خلص من الآفات، الإخلاص ما خلص من الآفات عند الأقوال وأفعال وأحوال ونوايا، إن هي مكان القلب. الأحوال هو خلاصة تتأتى من التقاء العمل الصالح بنية الصالحة، يأتيك حال طيب طمأنينة وراحة إلى آخره. العمل معروف، العمل المخلص أو الذي أخلص عامله فيه هو الذي جاء موافقا لشرع الله، الإخلاص ما خلص من الآفات، إذا لم يكن موافقا لشرع الله ولو كان في ظاهر عباده لا يقوله الله عز وجل يكون بدعة. وأيضا ينبغي أن يكون العامل الذي وافق عمله منهج الله عز وجل ينبغي أن يكون قد ابتغى بعمله وجه الله، لأنه لو وافق شرع الله في الظاهر لكنه ما يريد به وجه الله، كالذي يقرأ القرآن ليقال قارئ، كالذي ينفق ليقال جواد، كالذي يقاتل ليقال شجاع، فثلاثة الأول من تسعر بهم النار يوم القيامة كما أخبر عليه الصلاة والسلام. إذا ينبغي يكون العمل مطابقا لشرع الله، وينبغي أن يكون المقصد النية متوجها بعمله إلى الله جل جلاله. أما فيما يتعلق بالأحوال لعلها من الخطورة بمكان، ربما ذب الرياء الذي هو ضد الإخلاص، إذا حضر الرياء بطل الإخلاص توارى. قال حينما يأتيك خشوع، يأتيك الشعور ويتلبسك لا مانع إن شاء الله، لكن حذاري أن يكون خشوعك في الظاهر أكبر من خشوعك في الباطن، حذاري أن يكون خشوع في رقبتك، ذلك أن يكون الخشوع في دمعة تنزل من العين تدل على أنك حاضر وخاشع وما شاء الله عنك، لكن هذه دمعة فيها رياء، يعني تريد أن يراك الناس وقد دمعت عينك ليقال شوف ما أصلحه، شوف ما أرقه، انظر إلى حاله مع الله تبارك وتعالى. فالحال يمكن أن يكون له الرياء، يعني مثلا هو جالس مع مثل الله عز وجل، نظر إليه عبد الكريم فبدأ يقول توكل على الله، والله تقول صلى الله 100 مرة بهذه النية، من الذي حرك لسانك بذكري؟ قال لأنه رآني وأحببت أن يراني على ذكر لله عز وجل. وختاما قال ربما دخل الرياء المسلم في غفلة وهو داخل بيته. عجيب، نحن نعرف الرياء أن تعمل العمل يبتغى به وجه الله أمام الناس، تريد به وجه الناس، لكن أنت في بيتك منفرد يمكن أن يداخلك الرياء؟ قال نعم. كيف؟ قال إذا أحب أن يطلع عليه الناس في هذه الحالة الخاشعة الضارعة إلى الله تبارك وتعالى، يعني ما كفاك أنك بين يدي الله، وما كفاك أن الله قد استخلصك في هذه اللحظات، وما كفاك أنه قد من عليك بهذا الحضور، أتريد أن يراك الناس على هذا؟ كأنما لا يشرح الصدر ولا تثبت على قدم الاستقامة إلا إذا رأك الناس وشجعك الناس. هو يود لو أن الناس رأوه على هذه الحالة، دعك من أعين الناس، كبر على الناس قبل أن تجلس بينك وبين الله عز وجل، كبر عليهم 4 تكبيرات وادفنهم لأنهم أموات مثلك تماما، والله لا يضرونك ولا ينفعونك إلا بإذن الله تبارك وتعالى. اللهم صل على سيدنا محمد عبد